العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر شيء من أعمال أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حيث كانت خلافته 2 سنة و3 أشهر و10 ليال، وهي حافلة بأعمال الخير وبالجهاد في سبيل الله وبقمع أهل الردة وعودة الإسلام إلى ديارهم. فكانت هذه الأيام أيام خير وبركة جمع الله بها المسلمين بعدما كادوا أن يتفرقوا، وجمع الله بها الكلمة ووحد بها الرأي، وذلك بقيادة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وقد مات رضي الله عنه كما سيأتي في المدينة المنورة، وكان أبوه أبو قحافة يقيم في مكة، فلما علم بوفاته قال: رزق جليل، يعني فاتحة كبيرة ومصيبة عظيمة فجع بها الشيخ حينما علم بوفاة ولده في المدينة. وكان عمره حينما توفي أبو بكر، يعني عمر أبو قحافة واسمه عثمان، كان عمره في حدود 96 عاما أو 97 عاما، شيخ كبير أعمى. فلما علم بوفاة ابنه قال: رزق جليل، مصيبة عظيمة وهم أصابه بوفاة ابنه. وبقي الشيخ بعد ذلك قرابة 6 أشهر ثم مات، يعني بقي أبو قحافة وهو عثمان والد أبي بكر والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، بقي 6 أشهر ثم مات في مكة، وقد ورث من ولده السدس لأنه لوجود الفرع الوارث، والفرع الوارث بعد أيضا ذكور، يعني ورث السدس يعني بالفرض فقط، لأن أبا بكر رضي الله عنه له أولاد ذكور وإناث، فورث والده السدس. وعندما علم بوفاته قال: رزق جليل. مرض أبو بكر رضي الله عنه لسبع خلت من جماد الآخرة. مرض أبو بكر رضي الله عنه لسبع خلت من جماد الآخرة 13، ومات رضي الله عنه في مساء ليلة 3 لـ8 بقيت من الشهر. بدأ المرض معه لسبع خلت من جماد الآخرة، وتوفي رحمه الله 8 بقيت من الشهر. وفي مرضه استشار الناس في تولية عمر فأشاروا عليه بذلك، وقال: إنني لم ولي أحدا من أهل بيتي وقرابتي، وإنما أردت ما فيه مصلحة للإسلام والمسلمين، ورأى أن عمر رضي الله عنه هو أمثل من يقوم بهذا الأمر فولاه ونصحه، وقال: إن لله عملا بالليل لا يمكن أن يكون بالنهار، وإن لله عملا بالنهار لا يمكن أن يكون بالليل، وأوصاه بتقوى الله ومراقبته بالسر والعلن. خلافته رضي الله عنه فيها الفتوحات العظيمة، وفيها الانتصارات الجسيمة، وفيها القضاء على أهل الردة، وفيها قمع الشرك والطغيان، وفيها الاتجاه إلى فتوح إلى الفتوحات في العراق وفي الشام وغيرها. رغم قصر المدة إلا أن الفتوحات كثيرة. وإذا أردنا أن نعرف مدة الخلافة فهي 2 سنة و3 أشهر و10 ليال. كل مدة أبي بكر في الخلافة نجد مثلا الفتوحات، ونجد الانتصارات، ونجد الألوية، ونجد الرايات التي اتجهت للشام، والأخرى التي اتجهت للعراق، وغير ذلك من الانتصارات العظيمة، كلها في مدة زمنية قصيرة 2 سنة و3 أشهر و10 أيام. جمع الله به الكلمة ووحد به الرأي. وعرفنا الاتجاه بالنسبة لأهل المدينة أو للأنصار حينما قالوا منا أمير ومنكم أمير. ما يستقيم الأمر؟ هل يستقيم الأمر أميرين في بلد واحد؟ لا يمكن أن يستقيم بحال من الأحوال. فيكون الأمر يعني يكون الأمر خراب ودمار وهلاك وخسار. فجمع الله الكلمة على أبي بكر ووحد به الرأي وجمع به الكلمة. لو أردنا أن نعرف العمال الذين كانوا يعملون في عهد أبي بكر رضي الله عنه، فنجد من أعلى المناصب ومن أرفعها منصب القضاء، فجعله لعمر رضي الله عنه. القضاء لعمر هو القاضي. جلس عمر رضي الله عنه سنة كاملة ما جاء قضية. تعجب تماما، وين القضايا؟ فتبين أن الناس لا يحتاجون، لأن الوالي أنصفه، ولأن الكبير أنصف الصغير، ولأن الصغير تواضع للكبير، فحصل بينهما التواضع والتفاهم والوئام، فليسوا بحاجة. وإلا فإن أبا بكر رضي الله عنه عين عمر للقضاء، إلا أنه جلس في القضاء سنة كاملة لم يرفع له بها قضية، لأن الناس ليسوا بحاجة. فيما يتعلق بالأموال وما يتعلق بما يحتاجون إليه من الأموال والتجهيز وغير ذلك، فعين له أبو عبيدة ابن الجراح. أبو عبيدة وهو أمين الأمة. القضاء قام به في خلافة أبي بكر رضي الله عنه قام به الصحابي الجليل ثاني الخلفاء الراشدين أبو عمر رضي الله عنه. فيما يتعلق بالأموال وما تحتاج إليه من صيانة وحفظ وجمع وتوزيع لمستحقيها، فقد كان المسؤول عنه أو الذي يقوم به هو أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، وهو أمين هذه الأمة كما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. الولاية تحتاج إلى كتاب يكتبون الخطابات ويحررون الرسائل. فالذي كان يكتب في عهد أبي بكر رضي الله عنه يكتب للخليفة هو عثمان رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه، وزيد بن ثابت رضي الله عنه كانوا وغيرهم، لكن هؤلاء هم الذين كانوا يتولون الكتابة لأبي بكر الصديق. عثمان رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه، وزيد بن ثابت رضي الله عنه وعنهم جميعا كانوا يتولون الكتابة للخليفة طيلة أو مدة ولايته. كنا القضاء من الذي تولاه؟ عمر. القضاء عمر، والأموال أبو عبيدة، والكتابة عثمان وعلي وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين. كان له خاتم رضي الله عنه، خاتم، وهذا الخاتم كتب فيه نعم القادر الله، نعم القادر الله، كتب على الخاتم نعم القادر الله سبحانه وتعالى، نقش على خاتمه نعم القادر الله. هنا ولايات تحتاج إلى من يقوم بشؤونها ومن يتولى الإمارة فيها. فننظر مثلا إلى الحواضر، إلى حواضر البلاد في عهده، فنجد مثلا على سبيل المثال مكة، مكة في عتاب بن أسيد الأمير في مكة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه هو عتاب بن أسيد، والذي ولى عتاب هو المصطفى عليه الصلاة والسلام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ولى عتاب بن أسيد الإمارة في مكة، وبقي أميرا في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام كما بقي أميرا في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. الطائف، فأهم الحواضر هي مكة، فيها بيت الله الحرام وفيها الكعبة المشرفة، فأهم الحواضر هو مكة، لأن أبو بكر رضي الله عنه في ولايته كان مقيم في المدينة، فمكة تحتاج إلى أمير طول وأبقى عتاب ابن أسيد على الإمارة كما كان أميرا على مكة في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام. ننتقل من مكة إلى الطائف، الطائف أيضا تحتاج إلى أمير، فكان أميرها عثمان ابن أبي الثقفي. الأمير على الطائف في خلافة أبي بكر رضي الله عنه هو عثمان ابن أبي الثقفي. قلنا مكة عتاب بن أسيد، الطائف عثمان ابن أبي الثقفي. ننتقل بعد ذلك إلى اليمن، صنعاء، وهي من أكبر البلاد أيضا، فصنعاء كان الأمير فيها المهاجر ابن أبي أمية، المهاجر ابن أبي أمية هو الأمير على صنعاء في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. الآن قلنا كم أمير؟ ثلاثة، مكة عتاب بن أسيد، الطائف المهاجر ابن أبي أمية الثقفي، نعم، الطائف عثمان ابن أبي أمية ابن أبي الثقفي، الطائف عثمان ابن أبي الثقفي، صنعاء المهاجر ابن أبي أمية، حضرموت زياد بن لبيد. عندنا اليمن مثلا، اليمن الشمال، اليمن الجنوب، فصنعاء فيها المهاجر ابن أبي أمية، وصنعاء فيها وحضرموت فيها زياد ابن أبي أمية، زياد ابن لبيد، زياد ابن لبيد، وخولان أيضا من أعمال اليمن، خولان فيها يعلى ابن أمية، يعلى ابن أمية، وزبيد بلد كبير من بلاد اليمن فيها أبي موسى الأشعري، وكانت إقامته في زبيد وهو المسؤول عنها وعن إمارتها. ونجران فيها الصحابي الجليل جرير بن عبد الله الثقفي، هو الأمير في نجران. جرير بن عبد الله الثقفي. البحرين فيها العلاء بن الحضرمي، ومر بنا بأن العلاء تجهز بجيش وحصل على كرامات عظيمة وهو في طريقه إلى البحرين. البحرين فيها العلاء ابن الحضرمي. هؤلاء بعض الولاة الذين عينهم أبو بكر رضي الله عنه. لو لاحظنا مثلا في منطقة الجوف ودومة الجندل وما حولها من تلك البلاد، فالأمير فيها عياض بن غن. عياض ابن غن هو الأمير على دومة الجندل وما حولها من تلك البلاد. العراق فيها عدد من الجيوش وفيها عدد من الأجناد. الأمير فيها على الجيش وعلى الجند ومن يصرف المعارك هو المثنى ابن حارثة الشيباني. أبو بكر رضي الله عنه عين المثنى ابن حارثة الشيباني. وإذا التفتنا إلى الشام وما فيها من الجنود وما فيها من الرايات، فالذي يتولى القيادة العامة فيها هو خالد بن الوليد رضي الله عنه. آخر كلمة قالها أبو بكر رضي الله عنه وهو يودع الدنيا ويستقبل الآخرة، أن دعا الله عز وجل قائلا: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ولم يقل كلمة بعدها، خرجت روحه إلى باريها. آخر كلمة قالها الصديق: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أوصى رضي الله عنه أن يكفن في ثوبيه، فقالت عائشة رضي الله عنها ابنته الصديقة بنت الصديق: يا أباتي إننا موسرون، موسرون يعني عندنا إمكانيات، جيب كفن جديد. قال له: الحي أولى بالجديد من الميت. قال كلمة عظيمة: الحي أولى وأحق بالجديد من الميت. أنا ثيابي هذه غسلوها وكفنوني فيها. وأمر أن يكفن في ثوبيه. فاعترضت ابنته، قالت: يا أبتي. والمعترضة ليست كأي امرأة، هي الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها. قالت: يا أبي إننا موسرون. قال: الحي أولى بالجديد من الميت، كفنوني في ثوبي. أوصى رضي الله عنه أن يغسله أو أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس، وكانت زوجة لجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. فلما استشهد في مؤتة وانتهت العدة تزوجها أبو بكر رضي الله عنه. أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس. فقالت: لا أستطيع، يشق علي، يعني ما أقدر أتولى العملية التغسيل، يعني تقليبه، لا أستطيع. قال: يساعدك عبد الرحمن. وعبد الرحمن هو ابن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه. قال: يساعدك عبد الرحمن. بعض العلماء التاريخ والسير يقولون انه قال: يساعدك محمد، يعني ولده. وهذا ليس بصحيح، لانه عندما مات ابو بكر رضي الله عنه كان عمر محمد 3 سنوات، وثلاث سنوات ما يمكن يساعد في عملية تغسيل وكذا، صغير السن. فالصحيح ايها الاحباب انه قال لأسماء: إذا مت فغسليني. قالت لا أقوى على ذلك. قال يساعدك عبد الرحمن، وعبد الرحمن هو ابنه وليس ابنا لها، وإنما هي أم محمد، وكانت قبل ذلك زوجة لجعفر ابن أبي طالب، وجاءت مع أبي بكر للحج، وجاءت للحج مع النبي عليه الصلاة والسلام، ونفست عند أبي علي في ذي الحليفة، واستفاد منها الأمة بأمس أرشد النبي عليه الصلاة والسلام ما تفعله الحائض وما تفعله النفاساء إذا جاءت إلى مكة. في عملية الكفن قال كفنوني في ثوبي. قالت عائشة رضي الله عنها إننا موسرون. قال الحي أولى بالجديد من الميت. وقد دفن ليلا رضي الله عنه، وكان ذلك ليلة الثلاثاء، وأنزله في قبره عمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وعدد من الصحابة. فلما هم عبد الله بن عمر أن ينزل إلى القبر قال له أبوه كوفيت، كوفيت يعني نكفي إن لا تنزل، فلم ينزل. ونزل إلى القبر أيضا ابنه عبد الرحمن، عبد الرحمن بن أبي بكر، وقد ساعد رضي الله عنه في عملية التغسيل. ساعد من؟ ساعد أسماء. قال لأسماء إذا مت فغسليني. قالت لا أقوى. قال يساعدك عبد الرحمن، وفعلا ساعدها عبد الرحمن على التغسيل. وقلنا أنزله في القبر ابنه عبد الرحمن وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله، أنزلوه إلى القبر. ولما هم عبد الله بن عمر أن ينزل قال له أبوه كوفيت يعني نكفي حنا ولا تنزل. تم في عهده انتصارات عظيمة وفتوحات كثيرة، فتم القمع أو تم قمع أهل الردة وإعادتهم إلى حظيرة الرشد والصواب. بعضهم يعني لما مر بنا بأنه لما مات رسول الله ارتد كثير من الناس ولم يبق على الدين وعلى الطريقة السليمة، لم يبق إلا مكة والمدينة وأهل الطائف وبعضا من البلاد، أما البقية فهم ارتدوا. منهم من ارتد عن الإسلام بالكلية وقال لو كان محمد نبي ما مات، ومنهم من قال لا هو نبي لكن مدام مات خلاص، الزكاة اللي كنا نعطيها رسول الله لا يمكن أن نعطيها ابن أبي قحافة، نحن أحق بأموالنا، ولم يؤدوا. فما كان منه رضي الله عنه إلا أن وقف موقفا حازما وقال والله لو منعوني عناقا أو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم عليها. فدانت جزيرة العرب لرجوعها إلى الرشد والصواب، وانقمع أهل الردة وانخذلوا، منهم من قتل ومنهم من رجع إلى حظيرة الصواب. كان هناك عدد من المعارك انتصر فيها الإسلام، وذلك في عهد أبي بكر رضي الله عنه، منها موقعة الأبلة والتني والولجة وأليس والحيرة والأنبار وعين التمر ودومة الجندل وغيرها من البلاد. يعني أيام قليلة، سنتين وثلاثة أشهر وعشرة أيام، إلا أنها حافلة بالانتصارات وحافلة بجمع الكلمة وحافلة بانخذال أهل البغي والطغيان رضي الله عن أبي بكر وأرضاه، ودفن في حجرة عائشة بجوار المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكان رأسه إلى كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحده إلى لحده. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، رضي الله عن أبي بكر وأرضاه. لو أردنا أن نعرف أيها الأحباب مدة خلافته نجد أنها قصيرة، سنتين وثلاثة أشهر وعشرة أيام. مرض رضي الله عنه لثمان، مرض رضي الله عنه لسبع خلت من جماد الآخرة، ومات لثمان بقيت من الشهر. ومدة خلافته سنتين وثلاثة أشهر وعشرة أيام. وآخر كلمة قالها توفني مسلما وألحقني في الصالحين. ونقش على خاتمه رضي الله عنه نعم القادر الله. وولاته كما قلنا عمر رضي الله عنه للقضاء، وأبو عبيدة للأموال، وعلي وعثمان وزيد للكتابة، والأمراء كما مر بنا في مكة والطائف ونجران وصنعاء وحضرموت والبحرين ودومة الجندل، كلهم من خيار الصحابة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: موت الصديق رضي الله عنه. وفي هذه السنة مات الصديق ليلة الثلاثاء لسبع عشرة ليلة مضت من جماد الآخرة، وكانت خلافته سنتين وثلاثة أشهر واثنتين وعشرين ليلة. واستخلف على الناس عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: اللهم إني وليتهم خيرهم ولم أرد بذلك إلا إصلاحهم، لم أرد إلا الإصلاح. وعمر ليس من قرابتي، لم أفضله لقرابة أو غيرها، وإنما فضلته لأني أجد أنه أنسب من يتولى هذا الأمر، وكان في خلافة أبي بكر رضي الله عنه يتولى القضاء، وجلس سنة كاملة لم ترفع له قضية. وقال: اللهم إني وليتهم خيرهم ولم أرد بذلك إلا إصلاحهم ولم أرد محاباة عمر، يعني لا أريد التقرب إليه أو أن أبره، وإنما أردت النفع والصلاح والفلاح للأمة، وأجد أن عمر هو أميز من يكون أو من يتولى هذا الأمر. ولم أرد محاباة عمر، فاخلفني فيهم فهم عبادك ونواصيهم بيدك، أصلح لهم ولاياهم واجعلهم من خلفائك الراشدين يتبع هدي نبيه عليه الصلاة والسلام، وأصلح أصلح لهم والياهم، وهو عمر رضي الله عنه، وهم عبادك ونواصيهم بيدك، أصلح لهم والياهم واجعله من خلفائك الراشدين، يدعو لعمر رضي الله عنه. أصلح لهم واليهم واجعله من خلفائك الراشدين يتبع هدي نبيه عليه الصلاة والسلام، وأصلح له رعيته. دعا للراعي والرعية، أصلح الراعي للرعية، وأصلح الرعية للراعي، لأجل أن لا يشق عصى الطاعة أو يخالف أمره، لأن طاعة ولي الأمر أيها الأحباب، طاعة ولي الأمر عبادة، فإذا طاع الإنسان الأميرة أو طاع ولي الأمر فإن هذا يعتبر عبادة يؤجر الإنسان عليه. أما إذا عصى الإنسان ولي الأمر فهذا يعتبر من شق عصى الطاعة ومن العناد ومن ما يفرق كلمة الأمة ويبدد شملها. فطاعة الأمير وطاعة الوالي فيها الأجر والمثوبة والفوز والمغنم في الدنيا والآخرة. نعم. وأصلح له رعيته ثم دعاه ثم دعاه، يعني أولا دعا أن يصلح الله عمر لرعيته وأن يصلح الرعية لعمر، ثم استدعى عمر ليعلمه ما ينبغي له أن يفعله. نعم. ثم دعاه فقال يا عمر إن لله حقا في الليل لا يقبله في النهار. نعم، هناك أمور تفعل بالليل لا تصلح بالنهار وهناك أمور بالنهار لا تصلح بالليل، فقم بما يجب عليك من أمور الليل بالليل وما يجب عليك من أعمال النهار بالنهار لأجل أن تظفر بالنصر من الله ولأجل أن تظفر